الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر الاستفهام للتعجب والتعجيب، والمعنى ألم تنظر إلى حال هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. أعطوا نصيبا من الكتاب، عندهم شيء من العلم، فيدعون إلى كتاب الله القرآن ليحكم بينهم، ولكنهم يصرون على الإباء والاستكبار. يتولى فريق منهم وهم معرضون، يتولون أي يولون الأدبار وهم معرضون فلا يلتفتون. والمراد بذلك بهذا الاستفهام التعجب من حالهم والتعجيب من حالهم، لأنه الذي ينبغي حيث كان عندهم نصيب من الكتاب أن يستجيبوا إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ولكن لكبريائهم وفخرهم واعتزازهم بما معهم من العلم يأبون ذلك. وأول من يدخل في هذه الآية اليهود، لأن عندهم نصيب من الكتاب مع التحريف والتبديل والتغيير، فإذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم تولوا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فأعجب لحال هؤلاء. وهذا التولي الذي يقومون به تولي من ليس عنده نية في الرجوع، ولهذا قال وهم معرضون لا يلتفتون. من فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها القدح في حال هؤلاء الذين عندهم علم من الكتاب ثم يعرضون عن الحق. ومنها التعجب من حال هؤلاء، تعجب إنكار، لا تعجب سرور وإقرار. ومنها أن هؤلاء لم يعطوا الكتاب كله بل نصيبا منه، وذلك لأن ما بأيديهم من التوراة حين نزول القرآن الكريم قد بدل وغير وفات منه شيء كثير. ومن فوائدها وأحكامها أن هؤلاء يدعون إلى الحق لا من طرف واحد، لأنه لم يقل يدعوهم رسول الله، بل قال يدعون، فكأن الأمة كلها تدعوهم إلى كتاب الله ليحكم بينهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرجع في الحكم بين الناس هو كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومنها إضافة القرآن إلى الله تعالى، لأنه سبحانه وتعالى تكلم به فهو كلام الله منزل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومنها أن هؤلاء الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم بعد أن يفكروا ويقدروا يتولون، لأنه أتى بثم الدالة على التراخي، بمعنى أن الأمر لم يفجأهم، لم يفجأهم بل فكروا وقدروا ثم تولوا. ومن فوائد هذه الآية أن التولي ليس من الجميع بل من فريق منهم، ولهذا أسلم من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، ومن النصارى كالنجاشي، فليس كلهم أعرضوا وتولوا بل منهم من اهتدى وعرف الحق. ومنها أن التولي قد يكون مع الإعراض وقد يكون بدونه، والتولي مع الإعراض أشد، لأن المتولي الذي لم يعرض قد يلتفت ويرجع، لكن تولي المعرض والعياذ بالله ما بعده أمل. ومنها أن الواجب عند التنازع الرد إلى كتاب الله عز وجل، بقوله إلى كتاب الله ليحكم بينهم، وهذا ما أمر الله به عز وجل في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قبول الحق واتباعه والثبات عليه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.